السلام عليكم. يقول الناظم: وبادل الدين لإصلاح الدنا مداهن في بيعه قد غبنا. باب خوف غير الله والرغبة فيه. وأصلها الطمع والرياء، دواؤه عندي لها دواء، وشمر أخذت في دوائي عاقد ألوية ذي الأدواء. أعني الرياء أحد البوائق، إيقاع غربة لغير الخالق، بل طلبا لنفع أو لحمد من خلقه أو اتقاء الضد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: وبادل الدين لإصلاح الدنا مداهن في بيعه قد غبنا. معناه أن الإنسان من بدل دينه لإصلاح دنياه فإن هذا يسمى مداهنا، المداهنة بدل الدين لإصلاح الدنيا. وهذا الإصلاح أي كان اتجاهه، سواء كان في عمل أو طلبا لشاه عند قوم ونحو ذلك، فكل ذلك إذا بدل الإنسان فيه دينه وتنازل عنه فإنه يعتبر مداهنا. وهذا بخلاف المدارات، فالمدارات معناها بدل الدنيا لإصلاح الدنيا أو لإصلاح الدين. فبدل الدنيا لإصلاح الدنيا أو لإصلاح الدين هذا يسمى مدارات، ولا حرج فيه شرع. ثم قال: وأصلها الطمع والرياء، دواؤه عندي لها دواء. معناها أصل ذلك كله فيما يجعل الذي يجعل الإنسان يداهن ويجعله يتنازل عن دينه هو الطمع في الدنيا. ما قال: والرياء دواؤه عندي لها دواء. معناه أن دواء الرياء دواء لكل تلك الأمراض، فالرياء هو أصلها. فإذا كان الإنسان متلبسا بالرياء ومن للرياء فإنه لا محالة لن تزول عنه تلك الأمراض. وإذا زال الإنسان الرياء عن نفسه فإن بقية الأمراض تزول عنه. هذا معنى قوله: والرياء دواؤه عندي لها دواء. معناها دواء الرياء عندي دواء لها، أي لتلك الأمراض. فإذا داوى الإنسان الرياء زالت تلك الأمراض. هذا معنى أنها تبع له، فالرياء هو الأصل كما سيقول. قال: وشمر أخذت في دوائي عاقد ألوية ذي الأدواء. معناها إذا أردت أن تأخذ دواء عاقد ألوية ذي الأدواء، معناها الأمراض، فشمر. معناها عليك أن تشمر إذا أردت أن تأخذ دواء الرياء. فالرياء هو عاقد ألوية ذي الأدواء، معناها هو رأسها وهو أصلها. فإذا أردت أن تأخذ الدواء للرياء فعليك أن تشمر وأن تنتبه. أعني الرياء، معناها أقصد بذلك الرياء أحد البوائق الموبقات، معناها المهلكات، الموبقات معناها المهلكات للإنسان. إيقاع قربة لغير الخالق، هذا هو تعريف القرافي رحمه الله، أن الرياء أن توقع قربة لغير الله سبحانه وتعالى، معناها أن تعمل عملا لا تريد به وجه الله، بل تريد به مدح الناس ومثلا التقرب منهم وما عندهم. إيقاع قربة لغير الخالق، هذا هو تعريف القرافي رحمه الله. طلبا لنفع أو لحمد من خلقه أو اتقاء الضد، معناها تفعل القربة لا لله، بل تفعلها طلبا لمحمدة عند الناس أو لمنزلة في قلوبهم أو لنفع من مالهم أو رجاههم ونحو ذلك. أو بضد، معناها تفعلها دفعا لمضرة من الناس ستأتيك، مثلا لا تريد النفع ولا الحمد وإنما تريد أن تدفع عنك مضرة، فهذا كذلك يسمى رياء. فضد الرياء أن يعني تعمل لله سبحانه وتعالى لا تقصد إلا وجهه عز وجل وحده، هذا هو مثلا ضد الرياء، معناها عكس الرياء، تقصد بعملك وجه الله عز وجل.